الأستاذ عبد السلام بدر والحان الأستاذ محمد علي سليمان. فينا من كده كان ملك لك عندي كلام أحلام أجمل هوايا، لك عندي كلام أحلام أجمل هوايا، لك عندي كلام أحلام أجمل قلبي اللي انت نسيه، وانت انت الغالي علينا.